بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 13 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لازلنا ولله الحمد في قراءة ماتعة نافعة مع هذه الفوائد العظيمة والاستنباطات الدقيقة من الشيخ رحمه الله تعالى، مع ما تميز به رحمه الله تعالى من أمور، ومن ذلك حسن العرض وجودة الأسلوب، وثانيا حسن السبر والتقسيم. يعني كلام الشيخ رحمه الله ليس متداخل بعضه في بعض، لا يفك ولا يعرف أوله من آخره، لا، بل هو الحقيقة في يعني مقدمة من يعنون بتقسيم الكلام وبترتيب المواضع. ولذلك نجد كلامه ولله الحمد في غاية اليسر والسهولة، يستطيع أحدنا أن يقرأ هذا الكتاب ولو بينه وبين نفسه أو مع بعض طلابه أو الرجل في أهل بيته أو مع أقاربه. فالكتاب الحقيقة يعني هي مواهب ولطائف من الله سبحانه وتعالى، أكرم بها الشيخ رحمه الله حين كان يقرأ القرآن في رمضان في أواخر حياته رحمه الله، وكان يقيد تلك الفوائد، ثم بعد ذلك جمعها وطبعها في هذا السفر المبارك. نبدأ الآن على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله أكبر. اشتملت على أصول عظيمة. نعم، هذه الآية كما سيذكر الشيخ الآن اشتملت على 5 أصول، اشتملت على 5 أصول، وسنضع لها أرقاما تناسب كل ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وبعض الأصول كما سيذكر الشيخ ينبني على ما قبله، وبعضها يكون نتيجة وثمرة، وهذا الحقيقة من دقة التأمل والتبصر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، أولا توحيد الربوبية، هذا رقم واحد. نعم، واحد، توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا رقم واحد، توحيد الربوبية. اثنين، وعلى توحيد الألوهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده. نعم، وهذا نعم يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالله جل وعلا الخالق الرازق المالك المدبر، إذن لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو جل وعلا. نعم، فلذلك كما قال الشيخ رحمه الله: وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده. نعم، ولهذا أتى فيه بالفاء الدالة على السبب، فقال: فاعبده، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده. نعم، والفاء لها معاني ذكرها أهل حروف المعاني وطبقها المفسرون رحمهم الله. الفاء هنا للسببية، يعني بما أنه هو رب كل شيء وكذا، إذن هو المستحق أن يعبد، فاعبده فوحده سبحانه وتعالى. لا شك من كتب حروف المعاني الجنداني للمرادي ورصف المباني للمالقي، وأيضا ما كتبه ابن هشام في مغني اللبيب، وأيضا الإربلي في جواهر معرفة كلام العرب، والجوهري في الأزهية، وغير ذلك ممن كتبوا في معاني الحروف. نعم، ثالثا الاصطبار لعبادته. نعم، هذا رقم 3. نعم، ومنه الاصطبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى، فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، وهو الصبر على الواجبات والمستحبات، والصبر على المحرمات والمكروهات. نعم، لا شك أن من يدخل في هذا الدين ويشهد الشهادتين يوحد الله تبارك وتعالى، لا شك أنه سيؤمر بأوامر، هناك أوامر وهناك نواهي، هذه تحتاج إلى صبر وتبلغ. قال هنا فاصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، لابد من زيادة صبر ومجاهدة للنفس. نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله، بل يدخل في ذلك، بل يدخل في ذلك الصبر على البليات، فإن الصبر عليها وعدم تنقضها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة، في قوله تعالى واصطبر لعبادته. الله أكبر. نعم، رقم أربعة، الآن نضع رقم أربعة، هذا هو الأصل الرابع، واشتملت على أن الله تعالى، واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت، جليل القدر، وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي. ولذلك قال هل تعلم له سميع، يعني ليس له سمي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. الله. وهذا من أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبغي العبادة الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والمالية إلا لوجهه الكريم، خالصة مخلصة، كما خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. ما أجمل هذا، يعني الاستنباط، يعني يقول الشيخ كما أنه جل وعلا خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، إذن أيضا يجب أن تخلص له العبادة، أن يخلص له التوحيد، إفراده جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم، ومنها هذا رقم خمسة أيها الإخوة، ومنها هذا هو الأصل الخامس الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة. نعم، ومنها بطلان الشرك عقلا ونقلا، فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ندا لمن لا كفء له ولا تمي ولا مشابه بوجه من الوجوه. نعم صحيح، يعني كيف يرضى عاقل عنده مسكة عقل أن يعني أن يشبه الله جل وعلا بخلقه، أو أن يصرف شيئا، أو أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا فضلا أن يصنعها لغيره، كيف يعبد من دون الله، كيف يشرك به مع الله سبحانه وتعالى، كيف يستغاث يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ. نعم، فهل هذا إلا من السفه والضلال، فهل هذا إلا من السفه والضلال والجهل المفرط والضرر من كل الوجوه، ودلت على أن الشرك قد تقرر بالعقل قبحه، وأن التوحيد قد تقرر بالعقل حسنه، فكما لا سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له، ولا أنفع للعبد من ذلك ولا أصلح ولا اي نعم اي والله نعم، هذا هو الموفق، وهذا هو الفوز، وهذا هو التوفيق، ان يوفق العبد لتوحيد الله سبحانه وتعالى، للايمان به جل وعلا، للقيام بعد ذلك بفرائضه واداء الحقوق وغير ذلك، هذا هو التوفيق، وهذه هي السعاده التي ينشدها كل انسان. نسأل الله جل وعلا الذي أنعم علينا بهذا الدين أن يثبتنا عليه. نعم، ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل، بل هو سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، والحديث هذا جزء من حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة الثلاثة عن الإسلام والإيمان والإحسان، فالإحسان هو أعلى المراتب، الإحسان هو أعلى مراتب الدين، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب وافر من العبادة، بل هو أهم الأمور، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، الحديث العظيم يا معاذ إني أحبك، وهذا يسميه العلماء المسلسل بإني أحبك، كل واحد من الرواة يقول إني أحبك، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، قال وهذا أمر يقل من الخلق من يحققه ويتصف به على وجه الكمال بمشقة ذلك من النفوس. فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاستبار ولعبادته وحفظ النص وتوطينها على إحسان العبادة خصوصا أفضل العبادات وأعظمها وهي الصلاة كما أمر الله بالاستبار عليها خصوصا فقال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. نعم ما في شك هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وتحتاج إلى مصابرة وتحتاج إلى مجاهدة. وكم من الناس خاصة الأبوين يعني يشكوان إعراض الأبناء أو كسلهما أو كسلهم في إقام الصلاة خاصة جماعة في المسجد، فنحن نقول اصبر بل واصطبر كما قال الله عز وجل واصطبر عليها، فلا بد من وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والمفسرون واللغويون يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هنا جاء حرف الطاء لزيادة، زيادة في المعنى تدل على زيادة معنى وهو زيادة الدعوة والصبر والمجاهدة مع الأبناء ودعوتهم بالتي هي أحسن، عدم تنفيرهم إلى غير ذلك. نعم استنار قلبه يعني من حقق هذه الأمور استنار. نعم استنار قلبه بالإيمان وأشرق نور العرفان في ضميره وذاق طعم الإيمان وباشر حلوته الله أكبر، فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح المتضاح الذي لا خسارة فيه، فصبر نفسه قليلا ليستريح بأعظم بعظم اللذات طويلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. نعم كلام جميل. الآن ننتقل إلى آيتين أو فوائد أخرى في هذا الكتاب. نعم قال رحمه الله تعالى فصل، قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، يعني معروف أن كل إنسان محاسب على عمله ويعني سيجزى عليه إن عاجلا أو آجلا. فالله جل وعلا هنا قال كل نفس بما كسبت رهينة، الإنسان مرتهن بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن الشيخ الآن سيذكر لماذا جاء الاستثناء لأصحاب اليمين، وهذا الحقيقة استثناء يجب أن يتوقف عنده قارئ القرآن والذي يرغب أن يتدبر ويتأمل. للشيخ كلام نفيس في هذا. نعم قال رحمه الله تعالى أي كل نفس مرتهنة محبوسة مرتهنة محبوسة وموثقة بكسبها السيء. أيوة وموثقة وموثقة بكسبها السيء وحبسها في العذاب السيء، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكما حبس المجرمون ما لديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمة فلم يؤدوا الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود، ولا أطعموا المساكين من الحق الذي أوجبه الله لهم في أموالهم، ولا حبسوا نفوسهم على ما شرع وقيدوها بقيود الدين، بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة، فخاضوا بالباطل مع الخائضين، ولا صدقوا ربهم ورسله مع تواتر الآيات، بل كانوا يكذبون بيوم الدين. سبحان الله، يعني كلام الشيخ هذا عجيب، يقول يعني أنهم لما حبسوا أنفسهم عن طاعة الله عز وجل فلم يؤدوها، وحبسوا أموالهم فلم يعني يطعموها المساكين ولم يؤدوا الحق الواجب فيها، وأطلقوا لأنفسهم العنان لم يحبسوها عما يغضب الله تبارك وتعالى. سبحان الله، يعني توجيه الشيخ كلمة الحبس سواء في التهاون فيما أمر الله جل وعلا به أو في التساهل وإطلاق العنان للنفس تعيد فيما حرم الله عز وجل، ولذلك جوزوا بما كانوا يصنعون في الدنيا كما قال الشيخ في البداية لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا حقيقة يعني تنبيه لطيف. نعم ولذلك حبسوا، قال فلذلك حبسوا في هذا المحبس الفظيع وأدخلوا في سقر وهي النار نسأل الله العافية. نعم ولما كان أصحاب، الآن سيتكلم عن أصحاب اليمين ماذا كانوا يصنعون في الدنيا، حبسوا أنفسهم عما يغضب الله عز وجل وأطلقوها فيما أمر الله تبارك وتعالى، هذا خلاصة كلامه. نعم ولما كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا على شرع الله تصديقا وعملا، وأطلقوا ألسنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته، أكلق الله إسارهم وفك رهنهم، فلم يكونوا في ذلك اليوم مرتهنين، بل كانوا مطلقين فيما اشتهت أنفسهم ولذت عيونهم. ما أجمل هذا الكلام الحقيقي، وأنا أتوقع أن يعني حسب قراءة القاصرة أنه لم ينبه على هذا الكلام أو بهذا البيان الجميل إلا الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أنه أن الإنسان لما كان في الدنيا يحبس نفسه عما يغضب الله عز وجل، ويحبس نفسه على طاعة الله ويجاهدها في مراضي الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليه يوم القيامة بأن فك رهانه وفك حبسه، فهو ينتقل في الخير ويتنعم في الجنة ويصعد في درجاتها ويحصل على أعظم نعيم فيها، ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذا الحقيقة كلام نفيس من الشيخ رحمه الله في مسألة الارتهان والحبس والربط بما في الدنيا وما يحصل في الآخرة، والله المستعان. نعم، فعمل العبد في الدنيا، قال فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سببا لارتهانه أو سببا لخلاصه. نعم، إما أنت الذي تعمل في الدنيا، إما أنه يكون سبب لارتهانك وحبسك في نار جهنم نسأل الله العافية، وإما أن يكون إطلاقا لك تنعم وتستلذ بما أعد الله عز وجل لأوليائه المتقين في الجنة نسأل الله الكريم من فضله. نعم، بل الأصل أن الإنسان فيه حبس، وأن عمله سيرتهن لأنه ظلوم وجهول طبعا، إلا من خلصه الله من هذا ومن عليه بالصبر وعمل الصالحات، فلهذا جعل الارتهان عاما واستثنى منه أصحاب اليمين، فقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. هذا الحقيقة كما قلت استنباط من الشيخ رحمه الله عجيب. نعم، ننتقل لفائدة أخرى. كلما ازداد العبد قربا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص العمل له، حصل له الخير والسرور واندفعت عنه أنواع الشرور. سبحان الله، يعني في طاعة الله جل وعلا وفي زيادة الإيمان به سبحانه وتعالى، كلما تحققت هذه المعاني في القلب كلما ازداد العبد خيرا، كلما ازداد نعيما، كلما ازداد أنسا. الله جل وعلا يقول ففروا إلى الله. سبحان الله، أن يعني الفرار والتوجه وصدق اللجأ إنما يكون لله سبحانه وتعالى، وكلما عظمت هذه المعاني في القلب والله إنها لا تساوي هذه الدنيا ولا بذرة منها. ما يجده أهل السعادة وأهل الخير، يعني كما قال بعض السلف إننا لنعيش في سعادة، يعني إذا كان أهل الجنة فيما نحن فيه، يعني أن هذا يقربهم إلى الجنة، إنهم لفي عيش طيب. وكان وشيخ ابن القيم رحمه الله دائما ينقل في مواضع من كتب الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل رحمك الله وما أطيب شيء في الدنيا؟ قال التلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، والأنس بتلاوة كتابه، والوقوف في مقام العبودية بين يديه جل وعلا. هذه يحس فيها الإنسان بنعمة وبسعادة وبلذة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ تحصل له الخيرات تندفع عنه الشرور والله مسلم. وسيأتي عاد بآية موسى عليه السلام. نعم، وزالت عنه المخاوف وسهلت عليه صعاب الأمور، وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله لموسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الله أكبر، سبحان الله، يعني الرسل هم أهل الأمان، يأمنون ولا يخافون لأنهم يأوون إلى ركن شديد، يأوون إلى الله سبحانه وتعالى. وسيقول الشيخ الآن إن هذا ليس خاصا بالرسل فقط، بل حتى أتباع الرسل إذا كانوا على ما كان عليه الأنبياء والرسل من الإيمان الصادق وصدق اللجأ إلى الله والاعتصام بالله والتوكل على الله، هذه مقامات عظيمة، كلما ترقوا في هذه المقامات كلما عظم لجأهم وصدقهم وازداد إيمانهم، ويعني هذه العبارات التي سيذكر الشيخ، وهذا حقيقة يعني تفسير مناسب منه رحمه الله تعالى. نعم، ويدل على هذا قوله لا يخاف لدي، ولم يقل لا يخاف مني. الله أكبر، نعم، لا يخاف لدي، نعم، هذا هو الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أمن الدنيا وأمن الآخرة، فأهل التوحيد وأهل الإيمان لهم الأمن في الدنيا والاستقرار ورغد العيش، ولهم أيضا الأمن في الآخرة والله المستعان. نعم، قال أي لا خوف ينال من من مننت عليه بأكمل الحالات وأشرف المراتب وهي الرسالة، ولكن مؤمن لا ولكل مؤمن نصيب من هذا، ولكل مؤمن نصيب من هذا بحسب ما قام به من اتباع المرسلين. ويدل أيضا أن المراد هذا المعنى العام الحسن الجليل، أن السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة. فإن الخوف الصادق، وهذا ما تحدثت عنه بالأمس حول العناية، وهذا مسألة يعتني بها من كتب في أصول التفسير، والعناية بالسياق الآيات، السياق وما قبله السباق وما بعده واللحاق، هذا ولا شك معين على التفسير وعلى فهم الآيات فهما صحيحا. نعم، فالشيخ يقول تأمل في الآيات، الآيات هي ليست جاءت في هذا الموقف، لا هو كان يلقى في لما أمر بإلقاء العصا، وكما سيذكر الشيخ الآن. نعم، قال فإن الخوف الصادر من موسى إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان، فخاف حينئذ من تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية. نعم، فأعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله لا يليق ولا يكون فيه خوف، وإنما فيه الأمن التام. ولهذا قال في الآية الأخرى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعم، موسى عليه السلام خاف لأن عصا وانقلبت حية، يعني خاف الآن من جهتين، أولا كيف انقلبت عصا وبعدين صارت حية، هذا أمر الله سبحانه وتعالى النافذ، الأمر وهذه معجزة من معجزاته عليه السلام. الأمر الثاني أنها حية، والحية مخيفة كما قال الشيخ بحسب الطبيعة البشرية، البشر يخافون من الحية، يخافون من العقرب أن تنالهم بسوء، فالله جل وعلا قال أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعم، ويدل على هذا المعنى ما دل عليه الاستثناء في قوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإن الاستثناء معيار العموم، والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه. نعم، الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الأمن للأنبياء والرسل ولا شك وهم في المرتبة الأولى، وأيضا من اتبعهم وصار على نهجهم. نعم، كما فالمعنى كما فالمعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم، وأزال عنهم الغفور الرحيم موجب الظلم والإساءة، والله أعلم. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، ما في شك أننا لن نكون ولن نصل مرتبة الأنبياء والرسل، هذولا قوم اصطفاهم الله واختارهم، ولكن الحمد لله الإنسان على قدر إيمانه وعلى قدر عمله الصالح وعنايته بأعمال قلبه قبل كل شيء، والعناية بأعمال الظاهرة، كل هذه الأمور تجعله ينال من الأمن ومن الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ننتقل إلى فائدة أخرى. فائدة وهي في الحقيقة تابعة للإيراد السابق في إخبار الله لا يهدي الظالمين والكافرين ونحوهم، مع أنه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصف، وجوابه السابق وهو أن النفي واقع على من حق عليه أنه مجرم من أهل النار، وأن الهداية الحاصلة لمن لم يكن كذلك. نعم، هذه مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، كيف أن الله جل وعلا قال في مواضع لا يهدي القوم الكافرين المجرمين الظالمين، ثم الواقع دل على أن من الكفار من أسلم ومن المجرمين من أسلم وآمن، فقال الشيخ إنهم على نوعين، منهم من حقت عليه كلمة الله فهذا لا يوفق ولا ويبقى على كفره، ومنهم من كتب الله له الهداية وتهيأت أسبابها، وقد بسط الشيخ الحديث في هذا. ثم ذكر الشيخ أنه ظهرت له فائدة أيضا أخرى، والحمد لله، وهذا يعني يدل على أن العالم كلما ازداد علما كلما ازداد خيرا كلما ازداد فضلا، ما يقول والله خلاص أنا انتهى الوضع الأول، لا، الحمد لله ازددت علما أضف شيئا جديدا، أضف معلومة جديدة حتى يستفيد الناس، وهذا ما سيذكره الشيخ الآن. يقول ثم تبين لي في يومي هذا وتوضح معنى ما زال مشكلا علي وضحه الله وله الحمد وهو حل. نعم، وله الحمد، الفضل من الله، الله هو الذي يفتح على عبده وهو الذي يبصره ويعلمه، الحمد لله، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالشيخ الآن ما يعتد بنفسه وأنا اللي استنبطت وأنا لا، يقول لا والله الله اللي يوضح لي، الله اللي وفقني، ولذا قال وله الحمد سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم، وهو حل هذه الآية، وهو حل هذه الآية الكريمة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وأنها تقرير للآية التي قبلها، فإن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا بعدم إيمان المعاندين، وأن هذا لا يضر الحق شيئا، أنه لا يضر الحق شيئا. نعم، التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن الكريم في مواضع، وجاءت في سنن عظيم وفي سياقات مناسبة لأحوال عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر ويناله ما يناله ويسمع ويرى من الإعراض ومن الجحود ومن الاستكبار. فكانت هذه الآيات العظيمة في مقام التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تربط على قلبه وتزيده إيمانا وتنشطه في الدعوة إلى الله عز وجل، وتربط على قلبه كل هذه المعاني العظيمة كان الله جل وعلا يتعاهد بها رسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك هذه الآية في سورة النمل، يقول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الآية كانت بعد الآيتين السابقتين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الإنسان الميت لا يستفيد، ما لجرح بميت، الإنسان الميت موت حقيقي ما يسمع، وكذلك الأصم لا يسمع. فهؤلاء الله جل وعلا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام لا تحزن عليهم ولا تكترث بإعراضهم، هؤلاء مثل الأموات، مثل من عنده صمم تقول ولا ما تقول، حقت عليهم كلمة الله عز وجل أنهم لا يؤمنون أو أنهم يستمرون على كفرهم، كما جاء ذلك بيانه، الله المستعان. نعم، وما أنت، قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم، الأعمى ماذا تصنع له؟ لكن من فتح الله على قلبه، من استنار، من شرح صدره وأحب أن يسمع الخير، كما حصل لجملة من الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا وسمعوا بأنفسهم، حاول المشركون أن يصدوهم ويمنعوهم، ومع ذلك جاءوا وسمعوا، الحمد لله أراد الله لهم خيرا، فآمنوا وشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في مقدمة أئمة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الحمد لله هذا فضل الله. فلما بين له، قال فلما بين له أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هداية الضالين إنما ينتفع به ويسمعه سمع قبول وانقياد من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وأما الموتى الذين ليس في قلوبهم أدنى حياة لطلب الحق، فكما أن صوتك لا تسمع به الأموات موتا حسيا، فصوتك أيضا في الدعوة والإرشاد لا تسمع به موت القلوب. محشك الميت موت حسي، لو تضربه تصرخ في أذني ما يسمع. كذلك هؤلاء الذين قلوبهم ميتة، لهم حجاب، وضعوا حجابا، كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم لا يريدون يسمعون الحق، يستغشون يغطون ما يريدون، يقفلون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بل كانوا يلغون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون يرفعون صوتهم ما يريدون، لا يسمعون ولا يسمعون الآخرين خيرا. هذول أين يأتيهم الحق إذا كان إنسان معرض ومقفل على نفسه؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله أذكر في بعض كتبه أظن في الجواب الكافي يقول إن بعض الناس فيه شبه بمثل هؤلاء الكفار، تجد بعض الناس معرض عن الحق، إن بدأ أحد يتكلم قام من المجلس، إن سمع موعظة انشغل بشيء آخر، ما يحضر مجالس الذكر، لا يحضر الصلوات. هذا من أين يأتيه الحق؟ كيف يسمع التوجيه الطيب؟ لابد أن تشرح نفسك، تستعد، تتهيأ، وتسأل الله جل وعلا قبل ذلك وبعده الهداية والتوفيق، والله المستعان. نعم، قال ولا صم المعرضون المدبرون عن الحق، الله أكبر، ولا الذين صار العمى لهم وصفا والغي لهم نعتا، فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وهؤلاء هم الذين حق عليهم القول، وإذا حق القول على الأشقياء لم تنفعهم الآيات المسموعة والتذكير، كما لا تنفعهم الآيات التي يصير الإيمان عندها اضطرارية. نعم، إذا جاء يوم القيامة فلا ينفع نفسا إيمانه. إذا خرجت يعني أمارات الساعة وآخرها طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، وهي الآيات الكبار التي تكون مقدمة الساعة، فإنها إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حينئذ حق القول على الأشقياء أنهم لا يزالون على شقائهم، فيخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم وتبين المسلم من الكافر. نعم، هذا سيأتي. نعم، هذا من علامات الساعة الكبرى، خروج الدابة، وأنها تبين هذا مسلم وهذا كافر، وقد جاءت في هذا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالقول إذن حق لا يتغير ولا يتبدل، ويحصل فالقول إذا حق لا يتغير ولا يتبدل فالقول إذا حق لا يتغير ولا يتبدل ويحصل اليأس من إيمان الكافرين ولو كانت الآيات أكبر الآيات. فالآية تقرر ما قبلها وتدل على العلة الجامعة، وهي أن من حق عليه القول لو جاءته كل آية لم يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، والله أعلم. نعم صحيح، وهذا هو الذي أراد الشيخ أن يختم به، وأن من حق عليه كلمة الله، حق عليه القول أنه لا يؤمن، أنه لا يؤمن ولو رأى كل آية، ولو رأى كل شيء، أنه لا يؤمن، وحتى يصل إلى العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ننتقل إلى فائدة أخرى. قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أيها الإخوة، الكلام عن حديث القرآن عن القرآن وعن بيان صدق القرآن جاء في مواضع من كتاب الله عز وجل، والاستدلال على أن القرآن أو بيان أن القرآن حق وصدق، وهو كذلك أنه كلام الله جل وعلا، وأنه ليس من اختلاق وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يتلقاه من الأعاجم أو من أهل الكتاب أو من غيرهم. جاء هذا في مواضع من القرآن، ومنه هذه الآية الكريمة. وسيذكر الشيخ أيضا جملة من الاستدلالات الأخرى على أن القرآن حق وصدق. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. المشركون سألوا وطلبوا الآيات، قال: ألا يكفيكم هذا القرآن العظيم، هذه المعجزة العظمى، وهي معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه العناد والاستكبار، نسأل الله العافية. نعم، قال تدل على أن أهل العلم بهم يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهو الوسائل بين الله وبين عباده، ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن. نعم، يقومون بهذا، الذي يقوم بهذا هم أهل العلم، العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمقام العلم أيها الإخوة مقام عظيم، وهي مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة يتحملها العلماء أمام الله جل وعلا، ثم أمام خلقه في بيان الحق وفي دعوة الناس إليه وفي بيان الدليل من الكتاب والسنة. هذه مسؤولية عظيمة. نعم، هم لهم مقام عظيم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهم الوسائل كما قال الشيخ، واستشهد الله بهم على النبوة وعلى صحة القرآن وعلى التوحيد. نعم، في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله أكبر، قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وأولو العلم. هذه فائدة عظيمة. وأذكر في هذا المقام أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فضل العلم والعلماء في كتابه مفتاح دار السعادة، كتب في هذا حوالي يعني أكثر من 100 صفحة في بيان فضل العلم وفضل العلماء. فالعلماء على كل حال كتبوا في هذا من القديم والحديث. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. نعم، قال: وعلى القرآن قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله أكبر. نعم بينات. وفي صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم الذين شرفهم الله بالعلم. ولذلك قال العلماء أفضل العلم علم التفسير. علم التفسير هذا هو أفضل العلوم على الإطلاق، لأن شرفه بشرف معلومه، وهو ماذا فيما يخدم وفيما يدور في كذا، إنه في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يدل على أن شرف على أن علم التفسير هو أشرف العلوم وأجلها لارتباطه بكلام الله عز وجل. نعم. وتدل هذه الآيات على أن العلم الحقيقي هو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وما فرق بين الحق والباطل، وما سوى ذلك وإن كان صحيحا فلا يستحق صاحبه أن يكون من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم. نعم، هو أفضل العلوم وأشرفها هو العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بقية العلوم يقول الشيخ ليست مرفوضة، طيبة والناس في حاجة إليها، ولكنها ليست مثل العلم بكتاب الله عز وجل والعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما هو من أهل الذكر الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حقيق بمن من الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق. والله هذه الآن توجيهات مهمة وعظيمة لمن شرفهم الله بالعلم. هذه مسؤولية أيها الإخوة وأمانة عظيمة يتحملها العلماء وطلاب العلم. يقول الشيخ أولا أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق، يجب أنهم يمتثلون ويكونون في مقدمة الناس أئمة وهداة يهتدى بهم. نعم. وأبعد الناس عن الباطل. نعم، يبتعدون عما حرم الله، هم قدوة للآخرين. ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم. الله أكبر. كقوله تعالى قبل هذا يقول العلماء أشد آية على العلماء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر الآيات. هذه يقول العلماء إنها أشد آية على العلماء في من نبذ العلم وتركه ولم يعمل به وتهالك على الدنيا وأخلد إليها وتجاوز حدود الله عز وجل إلى غير ذلك مما ذكر المفسرون عند تفسير هذه الآيات في سورة الأعراف. نعم نعم. والآن الشيخ سيذكر ثلاث آيات في هذا المقام. كقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الحمد لله، لعلنا توقف يعني عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله حديثنا غدا إن شاء الله في فائدة عظيمة حول الإيمان وعن شرفه ومقامه وعما يجب على المؤمنين وعن أوصافهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة. اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.